حديث من أحد الإخوة الظاهر أنه طالب جامعي، يقول أنا طالب نظامي جامعي أسكن عند أخ لي في غرفة مستقلة، هذا الأخ هو المسؤول عني ويمدني بكل ما أحتاج إليه لأن والدي مسن، لي إخوة غيره ولكنهم أقل اهتماما وعناية تجاهله، هذا الأخ لا يصلي ويشرب الخمر سرا وعلانية، فعندما أبين له وأوضح الخمر وحرمتها ومضاربها يقول أنا لا أشرب عرقا وإنما أشرب بيرة وهي غير مسكرة، وأبعدني مضمع سكران وأهلي وإن هذه البيرة هي دواء وليس داء وهي غذاء للجسم بدليل أنها من صنع شركة الشرق للأغذية. إذا ما هنالك من التبريرات. يسأل الأخ ما حكمي في هذا الموقف وما الحل؟ يقول ملاحظ قوله لأنها دواء للجسم استدل به بأنه راح يزداد سنة وصحة علما بأنه لا ينقطع عن الدواء. واقع الكلام في طوانيف وفي أشياء تدعو للعبرة. أولا الأخ سائل نفسه يروي بأن أخاه هذا لا ينقطع عن الدواء، فكيف يحتاج إلى أن يجادله ويعني يستشير وهو يرى حاله التي تدعو إلى الإشفاق وإلى البكاء؟ فهذا استمرار في الدواء دليلا واضح على أنه من تأثير في غالب من تأثير الخمر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنما قال إنها دواء إنها داء وليس بدواء أو كما قال عليه السلام. أما الشبهة التي تذرع بها أخوه هذا لأن هذه أو عدة شبه لأن هذه ليست مسكرة هذه البيرة، فالجواب لأن الحديث الشريف بين الحكم والقاعدة العامة في تحريم الشراب، وهي أنه إذا وجدت فيه صفة الإسكار فيكون حراما، حيث قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا بحث الإنسان بتجرد وإنصاف هذا الشراب شراب البيرة مثلا، فنظر إلى الإنسان يشرب منه الإنسان عادي، طبعا لأنه الإنسان العادي هو الذي يضبط فيه الحكم، ما إنسان شاذ يكثر بسرعة أو معتاد على الإدمان والشرابات الثقيلة، أي إنسان عادي إذا شرب كمية كبيرة من هذا الشراب فإن المعروف المقطوع به أنه يسكر من هذا الشراب، لأن الحكم الذي يأخذه هذا الشراب هو أن يشرب منه الإنسان كمية كبيرة، لا يصح أن يحتج علينا فيقول أشرب كأسا ثم لا أسكر فإذا هو حلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ورواية أخرى ما أسكر الفرق منه فللمكفين حرام. فإذا لا بد من شرب كمية كبيرة بحيث يحتملها الإنسان في العادة، فهذا لو أنفق هذا الشارب نفسه وسئل هذا السؤال لا إذا كان مخلصا لاعترف بأنه يسكر بهذه الكمية، وكما قلت بالنسبة للإنسان العادي الحكم سيكون حراما شرب القطرة البسيطة منه ما دام كثير هذا الكلام حرام. وأظن هذا الذي يقول هذا الكلام هو من المكابرين والمعاندين حيث يتلمس في هواه هذه الكلام. وهناك قوله شبهة أخرى أنه يقول إن هذا إن هذه البيرة من صنع شركة الشرق للأغذية، هذا يعني أكثر الاستدلالات، حيث أن هذه الشركة ما هي ثقة رجالها وثقة إدارتها وثقة الرجال فيها حيث يأخذ منهم الحكم، أو ليس يأخذ منهم الحكم يعني لم يقودهم في بيانها بأنها ليست مسكرة وإنها مفيدة، وإنما فقط هم الذين انتجوها، فليس لو كانوا ثقات لما قبل قولهم هذا لأنهم لم يصرحوا في كلام تصريح بأنها مغذية وبأنها مفيدة، فكيف وهم لا يعرفون بدين ولا خلق ولا ثقة ولا أمانة، وكيف هذا وقولهم هذا أو مفهوم قولهم الذي استدل به يعارض خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو من الله عز وجل. ونحن قد اعتدنا وقد عرفنا أن من منهج السلف الصالح أنه لا يجوز لأحد أن يقول قولا أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نعامل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما يعامل أحدنا كلام الآخر ويضرب له الأمثلة والسبق. هذا كلام مردود ولا يؤذى له. أما الناحية الأخيرة من سؤاله وهي التي يجدر بيانها ولها شيء من الوجاهة، يقول ما حكمي أنا في هذا الموقف، يعني أنا وضعي أنه يعينني وأسكن عنده. فالجواب الذي يبدو لي الله أعلم أنه إذا استطاع أن يستغني لنفسه فيعمل ولو عملا بسيطا، يستغني عن مثل عن رعاية مثل هذا الأخ، ولو كان كفافا. وقد سمعنا أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أهل الصفة الذين ما اضطروا إلى هذه العيشة الشريفة القاتلة إلا فرارهم بدينهم من الفتن. تركوا مكة وكان لهم أموال وكان لهم أهل وكان لهم أساس، تركوا كل ذلك في سبيل الله. إذا استطاع هذا الأخو أن يستغني وهو شاب، والشاب من طبيعته أن يستطيع أن يعمل، وهناك نماذج كثيرة نعرفها، الإنسان يعتمد على نفسه فيعمل بعض ساعات بيع شراء أي عمل، والله عز وجل يوفقه إذا أخلص لله عز وجل وسعى للتخلص مما فيه حرام أو شبهة، فإنه جدير بأن يوفق فيه تعالى، كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا لم يستطع وكان مضطرا نقول له تنكر ما استطعت، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبعد ذلك لا وزر عليه إن شاء الله. الله تعالى أعلم. ما أريد أن أقول لكم.